رياح النصر بكي وارفعي عنا الغمام لمت الأسد فينا والمآسي لا تنام قد يئسنا الذل يسري في دمانا والعظام ومللنا الجبن أدمى ازدنا صوت السلام قد يئسنا الذل يسري لأعراض الصبايا بين هاتيك الطغى من لأطفال يتامى ولأشياء تضى من لأعراض الصبايا بين هاتيك الطغى من لأرواح البرايا خلف قبان وسط أكفاف الكرام يا رياح النصر هبي وارفعي عنا الغمام لمت الأسد فينا والمآسي لا تنام يا رياح النصر هبي وارفعي عنا الغمام لمت الأسد فينا والمآسي لا تنام ليس يجدي الصمت فينا لا ولا يجدي الكلام لم يعد للقول وقع لم يعد إلا الحسام ليس يجدي الصمت فينا لا ولا يجدي الكلام للقول وقع لم يعد إلا الحسام يا رياح النصر هبي نحن لا نخشى الحمام نحن لا نرضى حياة فوق شبر مصطفى يا رياح النصر هبي نحن لا نخشى الحمام نحن لا نرضى حياة فوق شبر مستضى إن عرفنا الله حقا وانطلقنا للأمام سوف يأتي النصر حتما من عزيز الانتقام يا رياح النصر هبي وارفعي عنا الغمام